بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية جاءت، تلك الآية في سورة الأعراف. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كما استمعنا لقول الحق سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالآية تتحدث عن الزينة عند كل مسجد، حيث يجتمع المصلون ويجتمع الناس، وأيضا تتكلم عن الإسراف والتبذير. فقول الحق سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهناك من الناس من يجمع بضعة رجال في مكان واحد، في ديوانية، في مجلس، ولكن يأتي بطعام قد يكفي 10 أو يكفي 100، وهذا الطعام سيذهب بلا شك إلى الزبالة، يعني عزكم الله، إلا إذا كان الشخص مرتبطا بجمعيات خيرية تأخذ فائض الأطعمة إلى المستحقين من الفقراء والمساكين. ولكن بشكل عام هناك ولائم، هناك أعراس، هناك حفلات استقبال، يعني اجتماع الناس كما في شهر رمضان أو غير رمضان، فهم يجمعون ولائم كثيرة وأطعمة كثيرة قد تكفي أكثر من 100، والمجتمعون عليها أكثر من، أو قد لا يتجاوز 10 أشخاص. فإذا هذا الإسراف لا يريده الله سبحانه وتعالى، لأن أموال ستذهب إلى الزبال عزكم الله وتتلف، وكل هالأطعمة كان يعني يفترض أن يأخذها الفقراء والمساكين. ولهذا الله سبحانه وتعالى شبه المبذر بإخوان الشياطين. الشيطان همه في حياته أن يتلف دين الناس وأن يتلف أموالهم، هذا هو هدف الشيطان، أن يتلف دين الناس وأموالهم. والذي يشابه الشيطان في هذه الصفة قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالذي يبذر ويتلف الأموال والأطعمة والأشربة زيادة عن الحد المطلوب والإسراف فيها فتذهب عزكم الله إلى الزبالة، وهذا قد وافق الشيطان، بل هو جند للشيطان في قضية تلاف أموال المسلمين أو يتلف أمواله. وقد يظن أن هذا من الكرم، هذا ليس من الكرم أنك تزيد أكثر من الحاجة، لأن هناك من يستحق تلك الأطعمة ويستحق تلك الأشربة والأموال فهو يتلفها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري ومسلم قال: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكره لكم 3: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. فإضاعة المال والإسراف والتبذير ليس من شيم المسلمين والمؤمنين، لأن كما ذكرت لكم المسلم يعني قدر المستطاع يأخذ من أمواله أو ما حباه الله سبحانه وتعالى من المال، من الطعام، من الشراب، فيضعه في ميزانه. ما عندكم ينفد، اللي تأكلونه سيذهب يعني إلى مجاعزكم الله، ولكن ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هو اللي يبقى عند الله عز وجل. فلنحرص أجد الحرص أن لا نضيع المال وأن لا نسرف ولا نبذر. هناك أيضا من الناس ربما يحتاج إلى مثلا غترة، ممكن دينار ولا 3 دنانير، فيشتري غترة ب100 دينار، هذا كثير جدا، وهذا فيه من الإسراف. وهناك من الناس من يسرف على نفسه كثيرا ويبذر في شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وكل ذلك ينصب في صالح الشيطان، وهذا ما لا يرضاه الإنسان. فكيف يرضى الإنسان أن يكون إخوان أو أخ للشيطان، أعوذ بالله. فنهتم بالاقتصاد، نقتصد في أموالنا في كل ما نملك، حتى الله سبحانه وتعالى يكتب ذلك في موازين حسناتنا يوم القيامة. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.